شاء الله الكتاب الثاني اللي هنشرحه مع المواريث، لان احنا بعد ما نتابع المواريث هندخل على كتاب القضاء في متن ابي شجاع. الكتاب الثاني الذي سنشرحه باذن الله هو رساله ماجستير، لكن انا العمق لن ناخذ الرساله نفسها، انا ساخذ هذه القاعده تكمله للقواعد الفقهيه التي بيناها واخذناها قبل ذلك، وايضا اثر اختلاف القواعد الاصوليه. هي قاعده سد الذرائع لانها عصر، ويعني قاعده من الاهميه بمكان، تتوافق مع مقاصد الشريعه واصول الشريعه، تتوافق مع كثير من القواعد الفقهيه، سناخذها برونق اخر، نرى كيف ان شيخ الاسلام جميع هذا يعني البحر الذي لا ساحل له، نرى كيف كان يؤصل وكيف كان يفتي في المسائل يتصورها ويحاول قدر الامكان ان يطبق هذه القواعد على المسائل والنوازل التي تنزل اليه ويطلق فيها الفتوى. سد الذرائع منهج الشرح، سنشرح القاعده التعريف الاوليه حتى تتضح للاخوه، وبعد ذلك الخلاف بين العلماء فيها، ثم الكلام على حجيه هذه القاعده، هل سد الذرائع اصل من الاصول كالاجماع كالقياس كالكتاب والسنه او اقل درجه ام لا، سنبين ذلك. ثم تاثير هذه القاعده في منهج شيخ الاسلام سمير، تاثير هذه القاعده في منهج شيخ الاسلام سمير، ثم بعد ذلك اثر الاختلاف في هذه القاعده على المسائل الفقهيه، ثم علاقه هذه القاعده بالقواعد الاصوليه، فقاعده سد الذرائع مع قاعده المصالح المرسله، قاعده سد الذرائع مع قاعده من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، وغيرها من القواعد التي سنبين العلاقه بين هذه القاعده وهذه القواعد مع التطبيق العملي في المسائل الفقهيه. طيب، طبعا انا ما استطيع الان اشرح سد الذريعه، لان سد الذرائع تحتاج لذرائع، تحتاج لعقل متفتح، فما استطيع ان اقسمها لا سيما يعني تنقسم الى انواع كثيره، توضيحها لا يكون الا الاسبوع القادم، ان شاء الله الاسبوع القادم يكون الاخوه ضبطوا هذه المساله، فندخل عمليا على المسائل العمليه، ثم بعد ذلك نشرح كتاب سد الذرائع. نعم.